بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف غفر الله له: وما كان فرض الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع ذلك مصلحه الفاعل فهو فرض كفايه، اذا فعله من يقصر به المقصود كفى عن غيره، وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا. وإن تزاحم المصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما وارتكب أخفهما مفسدة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنه، والأمر يقتضي الفورية. والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص العلات. والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، وضدها الرخصة. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليه، ولا يترتب على فعل فساد عباده، ولا التزام لهم بعقل. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الكلام في الدرس الماضي توقف عند آخر مسألة تتعلق بالواجب الكفائي، ويقول الشيخ رحمه الله: وإن لم يفعله، الضمير يعود إلى فرض الكفاية، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. قلنا إن الشيخ يشير بهذه الجملة إلى أن فرض الكفاية واجب على الجميع، واجب على الجميع. وقلت لكم لدليلين: الدليل الأول أن الله جل وعلا وجه فروض الكفايات، نعم، بصيغة الجمع كما وجه فروض الأعيان إلى المكلفين بصيغة الجمع. ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقابلها في فروض الكفايات: كتب عليكم القتال. فهذا يدل على أن فرض الكفاية موجه إلى الجميع، يعني إلى جميع المكلفين. والأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي قلت لكم: قيام الإجماع على تأثيم جميع المخاطبين إذا تخلوا عن فرض الكفاية ولم يقم به أحد. ولو كان الخطاب موجها للبعض لكان الذي يأثم هو البعض. طيب، يقول: أثم كل من علمه وقدر عليه، يعني يشترط في حصول الإثم شرطان. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بهذا الفرض، فأما إذا كان الإنسان غير عالم هذا ما يتعلق به إثم، لأن معروف أن تكاليف الشريعة كلها من أولها إلى آخرها مشروطة بالعلم، بعلم المكلف بما يجب عليه. والشرط الثاني أن يكون هذا المكلف الذي علم فرض الكفاية يكون قادرا عليه، لكن لو فرض أنه غير قادر ككونه مثلا مريضة أو معتوها مثلا أو نحو هذا من العذاب فهذا لا يتعلق به إثم. إذا اللي يتعلق به الإثم هو العالم إيش القادر. فظاهر كلام الشيخ يعني من طريق المفهوم إن اللي ما يعلم ما عليه شيء، وإن اللي ما يقدر ما عليه شيء، لكن هذا ليس على ظاهره. الذي لم يعلم هذا على ظاهره ما عليه شيء، لكن الذي لا يقدر قال العلماء عليه أن ينهض القادر، عليه أن ينهض القادر ويشجع القادر. إذن القادر على الفعل إيش عليه؟ عليه الفعل. والذي غير قادر على الفعل عليه أن يشجع القادر. طيب قال وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. هذا فيه بيان إن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين، قد يتحول إلى فرض عين، وهذا إنما يكون في حق من يعلم أن فرض الكفاية لا يقوم به أحد غيره، إما عجزا وأنه هو القادر الوحيد على فرض الكفاية، أو أن غيره متهاون فيكون هو الذي يقوم به، يقوم به. المقصود بهذا أن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين إذا لم يوجد من يقوم به إلا شخص واحد. مثلا نضرب أمثلة، مثلا في القضاء لو فرض بلد أو قرية صغيرة ما فيها يصلح للقضاء إلا شخص واحد والبقية ما يصلحون، يكون القضاء في حق هذا الشخص فرض عين، لأنه يعلم هو أنه ما في أحد في القرية يستطيع أن يقوم بالقضاء. هذا معنى في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا، يعني كون الغير هذا عاجزا عن الاتيان بفرض الكفاية. مثال آخر، لو إنسان مثلا سقط في الماء وأشفى على الغرق وعنده 10 أشخاص لكن ما في واحد يحسن السباحة والإنقاذ، ما في أحد يحسن السباحة والإنقاذ من 10 إلا شخص واحد، شكون حكم الإنقاذ بالنسبة لهذا الشخص؟ يكون فرض عين، لأنه يعلم أن البقية اللي عنده ذولا كلهم ما يستطيعون. مثلا ذهبنا إلى المستشفى للإسعاف، قسم الإسعاف، وغالبا قسم الإسعاف يكون به أكثر من طبيب، يكون إسعاف المريض بالنسبة لهم فرض كفاية، إذا أسعفوا واحد من المناوبين بقية المناوبين ما عليهم شيء. لكن لو فرض أننا لما جينا للإسعاف ما فيه إلا مناوب واحد، وش يكون حكم إسعاف المريض بالنسبة له؟ يكون فرض عين. هذا معنى كلام الشيخ. طيب قال وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. هذا السطر ونصف السطر يتعلق بقاعدة عظيمة من كبريات قواعد الدين، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى المصلحة. كل ما فيه جلب مصلحة أو دفع مضرة فهذا مصلحة. المفاسد جمع مفسدة، والمفسدة كل ما يضر الناس في دينهم أو دنياهم، نعم حتى الدنيا أو دنياهم، أفراداً أو جماعات، أفراداً أو جماعات. طيب، وجه عظم القاعدة هذه اللي هي قاعدة المصالح والمفاسد أن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، كما جاءت بدفع المفاسد، نعم، وتقليلها. القاعدة هذه قاعدة المصالح والمفاسد يدخل تحتها ثلاث صور. الشيخ اقتصر على صورتين وترك الثالثة، وقد يقال أنه ترك الثالثة لوضوحها. طيب، الصورة الأولى إذا تزاحمت مصلحتان، ومعنى تزاحمت يعني أنه لا يمكن الإتيان بهما معا، يعني ما يمكن الإنسان يفعل المصلحتين، لابد يفعل وحده ويترك الثانية، فما الحكم؟ يقول قدم أعلاهما. إذا نقول الصورة الأولى يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم، والمراد بالتزاحم كما قلت لكم التعارض، بحيث لا يمكن الجمع بين المصلحتين. هذه الصورة لها عدة أمثلة. مثلا الإنسان اجتمع في حقه مصلحتان، واحدة واجبة كقضاء دين، وواحدة مستحبة كنفقة مستحبة أو صدقة، فماذا يقدم؟ يعني إنسان معه دراهم ما تكفي القضاء الدين ولا الصدقة أو للنفقة المستحبة اللي يعني ما هي نفقة واجبة، فعلى كلام الشيخ أنه يقدم قضاء الدين، لأن قضاء الدين أعلى من النفقة المستحبة، ها، وأعلى من الصدقة، لأن قضاء الدين واجب وما ذكر في المقابل مستحب. طيب، مثال آخر، اجتمعت مصلحتان واجبتان، يقدم الأوجب. إنسان مثلا عليه صلاة فرض وصلاة نفل، فماذا يقدم؟ صلاة نذر، فماذا يقدم؟ قدم صلاة الفرض، لأن صلاة الفرض آكد لأن واجب بالشرع، وصلاة النذر هو الذي أوجبها على إيه؟ على نفسه. وهكذا في باب النفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، قدم نفقة الزوجات ثم نفقة الأقارب ثم نفقة المماليك ثم الأقرب، نعم، فالأقرب. إذا تعارض عند الزوجة أمر زوجها وأمر أبويها، يقول العلماء يقدم أمر زوجها، لأن طاعة زوجها بعد زواجها صارت أوكد وأوجب. طيب، لو اجتمعت مصلحتان مسنونتان، مسنونتان، قدم الأفضل، لكن ما هو الأفضل؟ وضع العلماء هنا قاعدة، قالوا ما كان نفعه متعديا يقدم على ما كان نفعه قاصرا، قدم ما كان نفعه متعديا على ما كان نفعه قاصرا. اللي نفعه الذي نفعه متعد مثل التعليم، تدريس، عيادة المريض، اتباع الجنائز، هذه نفعة متعدة. النفع القاصر مثل صلاة النفل، تلاوة القرآن، الذكر. وبهذا يتبين لنا أنه إذا اجتمع مصلحتان يقدم الأعلى. طيب، من الأدلة على أنه يقدم أعلى المصلحتين ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. فالآن عندنا مصلحتان: المصلحة الأولى بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وكون له بابين أسهل، والمصلحة الثانية تأليف قلوب قريش، لأنهم لا زالوا حدثاء عهد بكفر، ويخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو هدم الكعبة وهم يعني يرون قيمة الكعبة وبناءهم للكعبة وسدانتهم للكعبة، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يترتب على الهدم ما لا ينبغي. فماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قدم مصلحة البقاء على إيش؟ على مصلحة الهدم، على مصلحة الهدم. هذه من الأدلة التي ذكرها العلماء. الصورة الثانية اللي ذكر الشيخ: إذا اجتمع مفسدتان، إنسان نعم لا محالة له من واحدة من هالمفسدتين، هنا بالعكس يرتكب إيش؟ الأخف، خفهما. الدليل والمثال أيضا قصة الأعرابي كما ورد في الصحيحين: الذي دخل المسجد وبال، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يقعوا بهذا الرجل وأن يطردوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ الأعرابي من البول أمر بذنوب من ماء ووضع على هذا البول. فهنا الآن عندنا مفسدتان: المفسدة الأولى البول في المسجد كون الأعرابي يبول، والمفسدة الثانية نعم كون الأعرابي يقوم. وإذا قام أولا سينجس أكبر بقعة من المسجد، لأنهم يلحقونه وهو يمشي وهو يبول، فينجس أكبر بقعة من المسجد. الأمر الثاني أنه سينجس ثيابه، والأمر الثالث أن قطع البول أثناء البول هذا مضر، إذا كان البول يمشي ثم إنسان وقفه هذا يؤثر على الإنسان. إذن الآن عندنا مفسدة، عندنا مفسدتان، اللي مفسدة البول أو قل مفسدة إكمال البول ومفسدة قطع البول. فماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالأخف. إيش الأخف؟ إن الأعرابي يبقى في مكانه ويكمل البول. لا شك إن بقاءه في مكانه وبقعة صغيرة ولا يجي ثيابه شيء هذا أخف بكثير من كونهم يقطعون عليه بوله ويترتب على قطع البول الأمور الثلاثة التي سمعتم. هذا معنى قولنا: إذا اجتمع مفسدتان إيش؟ روعية أو قدم أخفهما. إذن الخلاصة إن البول في المسجد لا شك أنه مفسدة، والاستمرار على البول مفسدة، لكن كون الرجل يقوم هذه مفسدة أكبر ولا أصغر؟ ها؟ أكبر. طيب، من الأمثلة إنسان ما يصبر على الجماع، عنده شبق وعنده زوجتان، ففي رمضان احتاج إلى الجماع حاجة لا صبر له عنها. واحدة من الزوجتين صائمة، وواحدة من الزوجتين حائض. طبعا ما أقول حائضة، ها، لأن الأوصاف اللي تخص المؤنث هذه لا تقترن بالتاء، ولهذا يقال امرأة حامل لما في بطنها، وامرأة حاملة لما على رأسها، لأن اللي على رأسها يشاركها الرجل، يحمله على رأسه. طيب، فهنا يطأ الصائمة، يطأ المرأة الصائمة، لأن وطأ الصائمة أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحائض كفطر الحامل وفطر المرضع، يكون وطأ الصائمة الطاهرة مقدم على وطأ إيش؟ الحائض، لأن الحائض لا يباح وطئها بحال من الأحوال، لكن الصائمة بما أنها طاهرة يكون وطئها بالنسبة للحائض، طبعا هي مفسدة لا شك، لكن المفسدة المتعلقة بالصائمة أهون من المفسدة المتعلقة بإيش؟ ها؟ بالحائض. ثم وطأ الصائمة ما في ضرر صحي، لكن وطأ الحائض يعني أثبت الأطباء ولا سيما الطب الحديث أن وطأ الحائض فيه أضرار عظيمة على الأجهزة التناسلية، سواء أجهزة الرجل أو جهاز الرجل أو المرأة. طيب، نكمل الصورة الثالثة لما ذكر الشيخ، إذا تقابلت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أعظم، المفسدة أعظم، فالحالة هذه يقدم دفع المفسدة، ولو فاتت المصلحة لأن درء المفاسد مقدم على جل المصالح. من الأمثلة منع الجار من أن يتصرف في ملكه إذا أدى إلى ضرر جاره، إلى ضرر جاره. لو فرض مثلا أن الجار يبي يغرس خلط، أن الشخص سيغرس نخلة أو شجرة كبيرة جدا على جداره اللي بينه وبين الجار، حيث أن هذه الشجرة هذه ستغطي على الجار النور، تغطي عليه الهواء، يصير بيته كأنه محجوب. لا شك أن غرس الشجرة بالنسبة لصاحبها هذا مصلحة، لكن تأثر الجار بها هذا إيش؟ مفسدة. فإذا يمنع الجار كقاعدة عامة من أن يحدث في ملكه ما يكون فيه ضرر على جاره. من أدلة القاعدة هذه قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، قال: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. هذه المسألة تسمى عند الأصوليين مسألة اختلاط المحرم بالمباح، اختلاط المحرم بالمباح، وهذه المسألة هي من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، الأصوليون يمثلون بهذه المسألة على هذه المسألة بإنسان مثلا له أخت من الرضاع في هذا البيت مثلا بيت زيد أو عمر، لكن مع مضي الزمن وموت المرضعة نسيت البنت اللي هي اختل من الرضاع بهالبيت هذا. البيت مثلا بو 7 بنات، واحدة منهم اختل من الرضاع، لكن لا يدرى. ففي هذه الحال إيش الحكم؟ الشيخ يقول إيش؟ يقول وإذا اشتبه المباح بالمحرم وجب الكف عنهما، يعني خلاص البيت هذا ما يتزوج منه خشية أنه يعقد على واحد من البنات ويوافق أن تكون هي أخته من الرضاعة. طيب، فعلى هذا يكون ترك وحده باعتبار الأصل إنه محرمة اللي هي أخته من الرضاعة، وترك الثانية بسبب إيش؟ الاشتباه. واضح؟ والآن اشتبهت أخته من الرضاع ببنت أجنبية يتركهن كلهن، ترك الأجنبية بسبب الاشتباه، وترك أخته من الرضاع هذا بسبب إيش؟ بسبب الرضاع، لأنها لا تحل له. طيب، مثل أيضا قالوا لو اشتبهت شاة ميتة بمذكاة، شاة ميتة ماتت حتف أنفها، وجاء واحد وقال أنا أمر السكين عليه حتى يطلع دمه ونستريح منه، وشاة ثانية مذكات ذكاة شرعية، حصل الاشتباه، إيش الحكم؟ الميتة تحرم بعلة الموت، والمذكاة تحرم بعلة إيش؟ الاشتباه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يتم اجتناب المشتبه فيه إلا باجتناب المحرم، أو ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب المشتبه فيه. لكن هل المقصود اجتناب المحرم ولا المقصود بالقاعدة اجتناب المشتبه فيه؟ المشتبه فيه ولا لا؟ لأن المحرم واضح أمره، واضح ولا غبار عليه وسيجتنب، لكن منين حصلت الشبهة؟ إن هالمحرم اختلط المباح، فصار المباح حكمه إيه؟ صار حكمه محرما، لكن هل تحريمه لذاته أو بسبب العارض؟ بسبب العارض، وما هو العارض؟ الاشتباه. طيب، لكن استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا اشتبه المحرم بما لا ينحصر من المباح، مثل واحد يقول أنا لي أخت من الرضاعة بالكويت بس والله ما أدري وين هي، هي بالشمال ولا بالجنوب ولا أدري بأي بيت، نقول له تجتنب البنات اللي بالكويت وتروح مثلا البلد آخر، فهمتوا الكلام أنتم؟ شيخ الإسلام استثنى المسألة ذي، وهي ما إذا اختلط المحرم بما لا ينحصر منين؟ من المباح، كما لو اختلطت أخته من الرضاع بنساء أهل بلد، أهل بلد أو دولة، يعني حتى مدينة من المدن. على رأي شيخ الإسلام المسألة هذه أنه لا تحرم عليه نساء البلد، كم بلد من بنت؟ وش نسبة بنات البلد الوحدة اللي يختم الرضاع؟ ما في مقارنة، إذن له أن يتزوج. ليش؟ لأمرين، الأمر الأول أنه لو قيل بالاجتناب لصار فيه من الحرج والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله. إنسان مثلا بالكويت يتزوج بالكويت زوجته عندها هلا ويروح ويجيبه نقول له خلاص تروح تشوف لك بلد آخر، يمكن يقول قضيت ما لم تزوج، إذا كان هذا كلامكم خلاص أين أنا ما أعرف، يمكن بعد الديرة الثانية تزوجنا ولا يعرفونا أو ما يزوجونا ولا لا يمكن. الأمر الثاني أن هذه القاعدة التي معنا بالنسبة للمسألة الأخيرة ذي الاختلاط إيش المحرم بالمباح عارضها قاعدة أخرى وهي العبرة بالغالب لا بالنادر، العبرة بالغالب لا بالنادر. وقول الشيخ في غير الضرورة هذا فيه إشارة إلى أن المسألة فيها تفصيل، وهو أنه إن كان المحرم مما يباح لأجل الضرورة جاز التحري، جاز التحري مثل الميتة، إنسان مخمصة ويبي يموت جوع واشتبى عنده شاة مذكات بميتة، نقول يجب تجتنبهن وتموت جوع؟ لا، هذه حالة ضرورة ولا لا؟ بالحالة ذي له أنه يتحرى، يتحرى شوف اللي يميل إليه ذهنه من إحدى الشاتين أنه هو الحلال وياكل، ياكل قدر ما يسد إيش الرمق. هذا اللي يقصد الشيخ عبد الرحمن بقوله إيش في غير الضرورة، في غير الضرورة. أما إذا كان مما لا يباح للضرورة مثل أخته من الرضاع بالأجنبية، ما خلق الله إلا هالبنت هذه اللي اشتبهت بأختك من الرضاع، لا، بنات آدم كثيرات، إذن هذه تباح للضرورة ولا ما تباح؟ الصورة الثانية ما تباح، هذا قصد الشيخ. طيب، قال والأمر يقتضي الفورية، هذه مسألة من مسائل الأمر، والفورية معناها المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، هذا إذا مر عليك الفورية والتراخي. الفورية معناها المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، أما التراخي فهو تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. طيب، مسألة إن الأمر يقتضي الفورية أو ما يقتضي الفورية هذه مسألة طويلة من مسائل الأمر، لكن الشيخ مشى على القول الراجح وهو أن الأمر يقتضي الفورية، لكن ينبغي أن يقيد كلام الشيخ بأن المراد عند الإطلاق والتجرد من القرائن، أما لو وجد قرينة تدل على الفورية يعمل بها، وجد قرينة تدل على التراخي يعمل بها، ما وجد قرينة هذا هو محل النزاع. فلو قال مثلا الأب لابنه اذهب الآن إلى السوق واشتري كذا، إيش يقتضي الأمر هنا؟ الفورية، يعني في قرينة. قال مثلا الأب لابنه إذا كان آخر الشهر تذهب إلى المصرف مثلا وتأتي بكذا وكذا، تسحب مثلا مبلغا من المال لأنه يريد أنه آخر الشهر، هذا إيش؟ على التراخي. ومما ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، قالوا الأمر في هذا الحديث للفورية لأنه مربوط بسبب وهو دخول المسجد، حيث لو إنسان دخل المسجد وجلس لربع ساعة وبعد ما جلس قام يصلي تحية المسجد، إيش نقول؟ يقول هذا خطأ، لأن الأمر بتحية المسجد دليل سياق الحديث يقتضي إيش؟ الفورية. أما إذا تجردت الصيغة عن الإطلاق عن القرائن ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو الذي مشى عليه الشيخ أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية ويقتضي المبادرة، ودليل هؤلاء آيات من كتاب الله تعالى جاء فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والمسارعة إلى الخيرات والاستباق إليها، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأثنى الله جل وعلا على الصفوة المختارة من خلقه أولئك يسارعون في الخيرات. قالوا فمثل هذه الآيات فيها دليل على أن المكلف مأمور بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله تعالى. نعم، فيها الأمر بالمبادرة وفيها الثناء على من بادر، إن الله جل وعلا عندما قال أولئك يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا ثناء ولا لا؟ هذا ثناء. طيب، هذه من الأدلة. من الأدلة أيضا أن الأمر يقتضي الفورية أن المبادرة بالفعل فيها مزايا. أولا أنها أحوط، ثانيا أنها أبرع للذمة، لأن المكلف يسارع إلى إبراء ذمته، أبرع للذمة. والأمر الثالث وهو حقيقة مهم، إن المبادرة أدل على الطاعة والانقياد، خلاف اللي تثاقل مو مثل اللي بادر ولا لا. الآن لو مثلا في دنيا الناس أوامر الناس فيما بينهم، واحد من الأولاد ما شاء الله خفيف مجرد ما ينطق الوالد يقوم، ولد ثاني الآن لا نطق الوالد بأمر راح ينظر أخوه الثاني هو يقوم ولا لا، بينهم فرق ولا لا؟ ها؟ بينهم فرق. نعم، فالمبادرة أدل على الطاعة والانقياد. والأمر الرابع إن التأخير له آفات، التأخير له آفات، ومن آفات التأخير في زماننا هذا إيش؟ النسيان. نسيان في هذا الزمان غالب، وما تنسون أنت هو النسيان غالب في هذا الزمان غالب. ثم إن التأخير كما له آفات غير النسيان، له آفات غير النسيان، يقتضي تراكم الواجبات وبالتالي يعجز المكلف عنها. طيب، القول الثاني نشير له إن صيغة الأمر ما تقتضي الفورية، والقائلون بهذا يقولون إن صيغة الأمر لمجرد الطلب فلا تدل على إيش؟ على فور أو على فورية ولا على تراخ، لأن الغرض إيجاد الفعل والأصل عدم التأثيم بالتأخير. هذه وجهة نظر أصحاب هذا القول، يقول لي أن الأصل إيش؟ الاتيان بالفعل، والأصل عدم التأثيم بالتأخير، لكن القول الأول أرجح. والخلاف بالمسألة ذي له ثمرة، أقول الخلاف بالمسألة ذي له ثمرة، من ثمرته مسألة تأخير الحج. إنسان وجب استطاع الحج لكنه أخر، هل يبادر أو لا يبادر؟ ينبني على مسألة الأمر، هل هو للفورية أو للتراخي. ومن المسائل أيضا تأخير دفع الزكاة عن رأس الحول. إنسان كمل الحول، هل يلزم بمجرد نهاية الحول أنه يدفع الزكاة، ولا لو أخر الدافع شهر شهرين؟ هذا من المسائل. ومن المسائل تأخير قضاء الفوائد مثلا، مع أن بعض المسائل مثل تأخير قضاء الفوائد ورد فيها دليل خاص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. العلة هي أحد أركان القياس كما سيأتي. والعلة عند الأصوليين مثل ما ذكر الشيخ، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، بحيث يوجد الحكم مع وجود المعنى، نعم، وينعدم بإيش؟ بعدمه. مثل الإسكار، الإسكار علة لتحريم الخمر وغير الخمر، فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وحيثما انتفى الإسكار انتفى التحريم. يعني إنسان مثلا وضع نبيذا، نبيذ تمر أو نبيذ تفاح أو شعير، وصار شرب منه اليوم عادي مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبذ له في السقاء، لكن في اليوم الثالث أو الرابع اشتد هذا النبيذ وصار يقذف بالزبد، خلاص إذا صار يقذف بالزبد هذا لا تقربه. إيش يصير الآن؟ يحرم. إذا صارت العلة صار الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش وعدما. طيب، تحريم الخمر ربطه بالإسكار معنى مناسب ولا لا؟ معنى في غاية المناسبة، لأن أصل الإسكار يؤثر على العقول، الإسكار يؤثر على العقول، وهذا معنى قولنا إن إيش؟ إن العلة هي المعنى المناسب. والعلل الموجودة في الشريعة يعني في أبواب القياس قد تكون علل منصوص عليها، وهذا أقوى ما يكون، وقد تكون علل إيش؟ مستنبطة، لكن يشترط أن تكون العلة مناسبة لشرعية إيش؟ الحكم. وهذا موضعه القياس. طيب، الشيخ هنا ذكر أن العلة تطلق على الحكمة، وإطلاق العلة على الحكمة هو أحد المعاني الشرعية للعلة. أحيانا العلماء يفسرون العلة والحكمة بمعنى واحد، لكن المشهور عند الأصوليين هو التفريق بين العلة والحكمة، فيقال الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، هذه هي إيش؟ الحكمة، هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، مثل القصاص، الحكمة من شرعيته حفظ حياة الناس أو حفظ الأرواح. طيب، تحريم السرقة والقاطع حفظ أموال الناس، تحريم الشرب لحفظ العقول. إذا عندي الإسكار إيش تقول عنه بالنسبة للخمر؟ علة. وحفظ العقول أقول عنه حكمة، لأن الإسكار هو المعنى المناسب اللي من أجله شرع الشارع تحريم الخمر. لكن هل الإسكار هو الحكمة؟ لا، الحكمة من تحريم الخمر أو من تحريم المسكر هو حفظ العقول. وبهذا يكون اتضح لنا أنه في فرق بين الحكمة وبين العلة، وهو أن يقال إن العلة هي المعنى المناسب الذي بني عليه الحكم وجودا وعدما، أما الحكمة فهي المصلحة التي أراد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم. وكما تعلمون يا إخوان، الشريعة لم تعلق الأحكام بالحكم، وإنما علقت الأحكام بالعلل. ليش؟ لأن الحكمة غير منضبطة، بل هي متفاوتة من شخص إلى آخر أو من مكان إلى آخر، بينما العلة هذه منضبطة. ولهذا لو أردنا أن نعرف العلة تعريف الذي يتداوله الأصوليون غير تعريف الشيخ، نقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم، بني عليه الحكم. طيب، السفر علة ولا لا؟ لا القصر ولا الفطر؟ علة. طيب، دفع المشقة إيش؟ حكمة. هل القصر في السفر والفطر معلل بالمشقة ولا معلل بالسفر؟ معلل بالسفر، لأن السفر وصف منضبط، منضبط، فلان سافر مشى قليل كثير. لكن المشقة تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان. الأسفار في هذا الزمان هل هي مثل الأسفار في الزمن القديم على الإبل وعلى الدواب؟ لا، سفر الآن إلى مكة ساعة ساعتين، الزمن القديم الساعة والساعتين اللي الآن ساعة وساعتين، السفر إلى مكة بالإبل من 20 يوم إلى 25 يوم الزمن القديم. إذن المشقة ما تصرح أنه يربط بها الحكم لأنها غير منضبطة. أما العلة فلما كانت وصفا منضبطا ربطت به إيش؟ الحكمة، ربط به الحكم. طيب، وعلى هذا نقول هل يمكن أن تكون الحكمة منضبطة؟ الجواب نعم. حفظ حياة الناس، ما هي هذه؟ هي الحكمة من شرعية القصاص، من شرعية حفظ الأرواح أو حفظ النفوس، هذه الحكمة من شرعية القصاص، منضبطة ولا لا؟ منضبطة، خلاص تنطبق على جميع الناس قضية حفظ الأرواح. يصح أن نطلق عليها علة لأن وصف منضبط، ويصح أن نطلق عليها حكمة. إذن ننتهي من هذا، إن كانت الحكمة وصفا منضبطا صح أن يطلق عليها إيش؟ علة. وإن كانت الحكمة وصفا غير منضبط ما نطلق عليه علة. إذن حفظ الأرواح هذه حكمة منضبطة، إذن يصح أن نطلق عليها إيش؟ علة. لكن دفع المشقة حكمة غير منضبطة، لا يصح أن نطلق عليها علة. إذن شرعية القصاص علته حفر أرواح، حكمته حفر أرواح. واضح إخوان؟ السفر علته ما هو السفر، القصر علته السفر، حكمته دفع المخاطر. وبهذا يكون قول الشيخ رحمه الله أن الحكمة يطلق عليها العلة ما هو على إطلاقه، ولا لا؟ إنما هو بالقيد الذي سمعتم. قال: ويعم الحكم بعموم علته. عموم العلة يا إخوان هذه من المباحث الذي تفردت به هذه الرسالة. عموم العلة هذا نوع من أنواع العموم المعنوي، والعموم المعنوي هذا سأحدثكم عنه إن شاء الله في باب العام، في باب العام، لكن نأخذ هنا عموم العلة. عموم العلة يا إخوان معناه أن يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة متعدية، فيكون ذلكم الحكم عاما في كل محل توجد فيه العلة. ها؟ فيكون الحكم اللي معلم بعلة متعدية يكون هذا الحكم عاما في كل محل توجد فيه هذه العلة. هذا معنى قول الشيخ ويعم الحكم بعموم علته. هل هنا سببية والتقدير بسبب عموم علته. طيب، من الأمثلة قول الله تعالى في الحجاب موجها الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوبهن. الحكم هذا الذي دلت عليه الآية، نعم، علل بعلة، ويقوله تعالى ذلكم أطهر، فهذه العلة هي العلة في إيجاب الحجاب، أطهرية القلوب، قلوب الرجال قلوب النساء. هل هي علة خاصة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة ما لهم حاجة لأطهرية قلوبهم، أو أن العلة عامة؟ العلة عامة. إذن يكون الحكم الذي دلت عليه الآية ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب خاصا بهم، لكن لما علل بعلة متعدية يعد الحكم بناء على تعدي العلة. فهمتم المثال؟ طيب، قال: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، مثل الفطر في رمضان. الفطر هذا لفظ عام، علة الفطر في رمضان إما السفر أو المرض بنص القرآن. طيب، هذه العلة علة خاصة، الأولى ما توجد إلا بالمسافر، والثانية ما توجد إلا بالمريض، فهل يقال إن العلة هذه تتعدى إلى أصحاب المهن الشاقة مثلا اللي قد يكون حالهم بعض ممكن أكثر من حالة المريض؟ هل نعد العلة؟ نقول لا، لا نعد العلة، هذه علة قاصرة على محلها الذي وجدت فيه، فمثل أصحاب المهن ليس لهم أن يفطروا، الذي له أن يفطر هو المريض أو إيش؟ أو المسافر، أو نقول المريض. ومن له حكم المريض؟ مثل ما ورد مثلا بإفطار الحامل والمرضع، هذا ملحق بالمريض. لكن فعلى هذا المشقة قد توجد في أصحاب المهن الشاقة، لكن العلة اللي هي السفر والمرض ليست موجودة فيهم. ثم قال: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الكلام على السبب داخل في الأحكام الوضعية، والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، مثل الحبل الذي يدلى في البئر لإخراج الماء، ومثل الطريق الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى مطلوبه يطلق عليه أنه سبب. طيب، أما في الاصطلاح مثل ما ذكر الشيخ، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، مثل الزوال. الزوال هذا سبب جعله الله تعالى علامة لنا على وجوب صلاة الظهر، فيلزم من وجود الزوال وجود صلاة الظهر، ومن عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الزوال عدم صلاة الظهر. قبل الزوال لا نصلي الظهر لأن الزوال معدوم، قبل الزوال لا نصلي الظهر لأن الزوال معدوم. ومن الأمثلة أيضا أسباب الإرث التي هي نكاح وولاء ونسب، إذا وجدت الأسباب ووجد واحد من هذه الأسباب وجد الإرث. عدمت الأسباب كلها في حق شخص ليس له أن يرث. طيب، وقول الشيخ لذاته هذا في كلام للعلماء، لكن معنى لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر، يعني إن المسبب يوجد بوجود السبب وينعدم بانعدام السبب، لذات السبب، يعني إن الوجود لذات السبب لا لشيء آخر، والانعدام لذات السبب لا لشيء آخر. هذا القيد يذكره الأصوليون لموضوع السبب الذي قارن فقد الشرط أو وجود المانع. وجود المانع مثلا ملك النصاب، هذا سبب لوجود وجوب الزكاة. طيب، الحول شرط. إنسان عنده مال، نعم إنسان عنده مال، وقبل تمام الحول نقص هذا المال، هل النقص الآن يعزى للسبب أو يعزى لفقدان الشرط؟ لفقدان الشرط، يعني لأن الشرط الذي هو أنه ما تم الحول، أنه إلى الآن ما تم الحول، هذا هو الذي يعزى إليه فقد المسبب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الأسباب لا تؤثر إلا إذا اجتمعت شروطها وإيش وانتفت موانعها. يعني لو فرض الإنسان مثلا عنده مال، عنده نصاب، ولكن عليه دين ما تجب عليه الزكاة، هل ما تجب عليه الزكاة ذات السبب ولا الوجود المانع؟ لوجود المانع. إذن قول الأصوليين يا إخوان لذاته يشيرون بهذه الكلمة، انتبهوا، إلى أن الأسباب لا تؤثر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا اختل الشرط بطل تأثير السبب وإن كان موجود السبب، وإذا وجد المانع بطل تأثير السبب وإن كان موجودا. فاللي عنده نصاب عنده السبب، لكن لما كان عليه دين ما تجب عليه الزكاة. هل الزكاة ما وجبت عليه لذاك السبب أو لوجود المانع؟ لوجود المانع. لكن نحن مثلا إذا أذن الظهر، إذا دخل وقت الظهر نصلي لأي سبب؟ للزوال، يعني لذات الزوال لا لشيء آخر. هذا معنى كلمة لذاته في تعريف السبب. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط في اللغة معناه العلامة، العلامة لأنه علامة على المشروط. والمفرد مفرد شروط شرط، ومفرد أشراط شرط. فبعضهم يقول إنه في فرق بين الشرط وبين الشرط، وبعضهم يقول لا، إن الشرط والشرط بمعنى واحد وهو العلامة، وإن اختلاف الحركات هذا لا يؤثر ما دام أن المادة وحده والكل مذكور عند علماء اللغة فهذا لا يؤثر. وممن قال بهذا الطوفي في شرحه على مختصر الروضة، قال لا أثر لاختلاف الحركات مع إيش؟ مع اتفاق المادة، مع اتفاق المادة. أما الشرط في الاصطلاح، إذا ننفي على أن الشرط بمعنى العلامة، أما في الاصطلاح قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط. مثلا الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، اللي ما هو متطهر ما يصلي. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، كذا قد يكون الإنسان متطهرا العصر أعود صلاة الفجر يكون مثلا الوقت وقت نهي، فلا يلزم أنه إذا وجدت الطهارة أنه توجد الصلاة. أو قد يكون مثلا بالنسبة للفرائض هو متطهر ولكن وقت الصلاة ما بعد دخلين الآن، ولهذا يقول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل ما تقدم في السبب، يعني ولا عدم لذات الشرط، ولا عدم لذات الشرط. وهذه الجزئية قصد به الأصوليون ما إذا قارن الشرط وجود السبب، وجود السبب مثل الزوال. إنسان متطهر وزالت عليه الشمس، فيمكن أن نقول هنا أن الصلاة ليست للطهارة وإنما هي إيش؟ للسبب الذي هو الزوال، الذي هو الزوال. ومعنى هذا القاعدة التي ذكر الأصوليون أنه إذا قارن الشرط وجود السبب فالتأثير للسبب، وإذا قارن الشرط وجود المانع فالتأثير في المعنى. كيف؟ إذا قارن الشرط وجود السبب لزم الوجود، اللي هي الجزئية الأولى، وإذا قارن الشرط قيام المانع، يعني وجود المانع لزم إيش؟ العدم. إذا قارنت الطهارة وقت نهي، إيش يلزم؟ العدم. إذا قارنت الطهارة الزوال، إيش يلزم؟ الوجود. طيب، في كلام على الشرط لكن الوقت داهمنا. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العزيمة من الأحكام الوضعية هي والرخصة. العزيمة في اللغة مأخوذة من العزم، والعزم هو القصد المؤكد. يقال عزم فلان على الشيء إذا صمم على الفعل وقصد الفعل واتجه إلى الفعل. إذن دائما كلمة عزيمة أو عزم أو يعزم تعني القصد المؤكد. أما العزيمة اصطلاح الأصوليين فيه مثل ما ذكر الشيخ، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فقولنا حكم ثابت هذا يدل على أن العزيمة قد تأتي في الواجبات وقد تأتي في المستحبات، قد تأتي في المستحبات وقد تأتي في المحرمات وقد تأتي في المكروهات. إذن العزيمة تأتي جميع الأحكام التكليفية، ها؟ العزيمة تأتي جميع الأحكام التكليفية. فإذا قيل هذا واجب يعني عزيمة، يجب فعله. هذا معنى قولنا حكم ثابت بدليل شرعي. هذا فيه دليل على أن العزائم لا تثبت إلا بالأدلة، خال من معارض راجح، هذا يخرج الرخصة، لأن الرخصة ثبتت من أجل إيش؟ المعارض الراجح. إذن الفرق بين العزيمة إن العزيمة بقيت على الأصل لما في معارض، لكن الرخصة نقلت عن الأصل لأنه وجد إيش؟ المعارض. فمثلا تحريم الميتة عند عدم المجاعة وعدم المخمصة، هذا إيش؟ هذه عزيمة. فقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا دليل على العزيمة. لكن لو إنسان اضطر أن يأكل من الميتة، يكون الأكل من الميتة في هذه الحال رخصة، لكن لا بد من وجود الدليل، كما في قول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، ها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله، آية المائدة، فإن الله غفور رحيم، وآية البقرة غير باغ ولا عاد. طيب، قال وضدها الرخصة، حوالة هذه على العزيمة، يعني إذا كانت العزيمة معناها في اللغة القصد المؤكد والعزم والتصميم، صير الرخصة في اللغة اللين والسهولة. أما في الاصطلاح فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. قولنا ما ثبت، هذا فيه بيان أن الرخصة لا بد أن تثبت، أما إذا ما ثبتت ما يجوز الإقدام عليها، والتقدير ما ثبت بدليل على خلاف دليل، يعني هي جاء فيها دليل وهي على خلاف الدليل. يعني الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هذا دليل على الرخصة، كذا ولا لا؟ على خلاف الدليل حرمت عليكم الميتة، كأن الرخصة تقتضي دليلين، دليل على الترخيص ودليل على النقل، دليل على الحكم إيش؟ الأول، على الحكم الأول. وقولنا على خلاف دليل شرعي، هذا يخرج العزيمة، لأن العزيمة على خلاف ولا على وفق؟ ها؟ العزيمة على وفق الدليل. وقولنا لمعارض راجح، هذا فيه بيان سبب الرخصة، أن الرخصة لابد فيها من معارض. ما المراد بالمعارض؟ المراد بالمعارض هو العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والتسهيل، هذا المراد بالمعارض، هو العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والتيسير والتسهيل والتخفيف. وقولنا لمعارض راجح، هذا فيه بيان أنه لا بد يكون المعارض قويا، لكن لو فرض أنه معارض مساوي هذا ما يصلح، لا بد يبحث عن إيش؟ مرجح. إذا ما تترك العزيمة إلا لمعارض إيش؟ قوي، معارض راجح. أما المعارض المساوي ما ينقل للرخصة، ومن باب أولى المعارض الأقل ها ما ينقل. إذن المعارض إما أعلى هذا ينقل، أو مساو أو قاصر هذا لا ينقل. طبعا الرخصة اللي هو قولنا أن مراد بالمعارض هو العذر، لعلي أشير على عجل إلى أسباب الرخصة، يعني ما هي الأسباب التي أدت بهذه الشريعة العظيمة إلى الترخيص في بعض الأحكام. أولا ضعف الخلق، وهذا العذر واضح في إسقاط التكاليف عن مثل الصغير والمجنون والتخفيف عن النساء مثلا، لكون المرأة مثلا لا تقضي الصلاة في الحيض. الثاني من الأعذار السفر، فالسفر فيه رخصة، قصر والفطر في رمضان. الثالث المرض، هذا من أسباب الرخصة، سبب للفطر في رمضان وسبب لترك بعض أركان الصلاة مثلا كالقيام. ومن الأعذار التي جاء الترخيص من أجلها عموم البلوى، وهذا يكون في الأمور التي يعسر على المكلف الانفكاك عنها، مثل النجاسة التي يشق الاحتراز عنها، كمن به عافانا الله وإياكم سلس بول أو سلس ريح أو جرح مثلا، أو امرأة كما يوجد عند النساء في هذا الزمان ما يسمى بالرطوبة، رطوبة فرج المرأة، الرطوبة المستمرة، ها؟ فكل هذه داخلة تحت عموم البلوى. وجاء التسامح والتيسير فيما يتعلق بالطهارة. آخر ما عندنا سنتهي الدرس اللي وقفنا عليه ضمن الفصل الفصل يعني اللي سنقف عليه الفصل سنأخذ الأشياء هذه. قال والناسئ والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. هذا الموضوع يا إخوان يسمى أو يتعلق بما يسمى عند البلاغيين موانع التكليف، أو ما يسمى عند بعض الأصوليين بعوارض الأهلية. الشيخ ذكر ثلاثة أعذار أو موانع: النسيان والخطأ والإكراه. طيب، النسيان هو الذهول عن شيء معلوم. طيب، النسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية، لأنه ورد في صحيح مسلم حديث ابن عباس حديث أبي هريرة إن الله جل وعلا لما أنزل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وإن كان الحديث موقوفا لكن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، هذا له حكم الرفع. ومن الأدلة قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الذي يكره على كلمة الكفر يعذر، فالذي يكره على ما دون الكفر هذا من باب أولى. فعلى هذا من فعل محرما ناسيا فلا إثم عليه. إنسان مثلا تكلم في الصلاة وهو ناس يأثم ما يأثم. إذن النسيان يا إخوان فيما يتعلق بالمؤاخذة وأمور الدار الآخرة يعذر. ومثل هذا لو أكل أو شرب ناسيا مثلا هو يصلي، أو مثلا صلى في ثوب النجس، أو تطيب المحرم ناسيا، أو لبس مخيطا وضع طقيته مثلا عراس ناسيا، كل هذه الأمور ليس فيها مؤاخذة، هذا الفعل المحرم. طيب نجي للواجب، ما الحكم إذا ترك الواجب ناسيا؟ حال النسيان ما عليه شيء، لكن إذا زال النسيان وجب عليه أن يؤدي ما نسي. ها، فهمت الواجب؟ حال النسيان ما عليه شيء، لكن بمجرد ما يزول فإنه يؤدي ما عليه. لو إنسان مثلا نسي صلى الظهر، يوم جاء وقت العصر قال أنا نسيت أنا ما صليت الظهر، يقول من صلاة الظهر إلى هالحين أنت ما عليك إثم، لكن يلا الآن توكل على الله صلى الظهر قبل تروح المسجد صلي العصر معهم. واضح؟ طيب، إلا الصيام، علوم الصيام ورد بنص لو أكل أو شرب ناسيا هذا يتم صومه. أما النسيان في حقوق العباد فهذا ليس عذرا، فلا يمنع من الضمان، لا يمنع من الضمان. لو إنسان مثلا أعطى إنسان طعاما طعاما. واحد مثلا مر السوق سوق الخضره والفواكه شرى له كيلو تفاح ولا كيلو برتقال، ومر راعي قماش ولا راعي مكتب وقال خلى الكيلو عندك لمن اجي، راح جاء راعي الدكان هذا واخذ له تفاحتين وثلاث وكلهم، يوم جاء قال وين اللي اعطيته؟ قال نسيت، حسبه هذا انا اللي انا شاريه. اذا قال تضمن يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لانه لا يعذر بالنسيان فيما يتعلق بحقوق الخلق. ومثل هذا لو استودع انسان امانه وجاء هذا الانسان المودع ودخل مكان ومع الامانه ووضع الامانه وطلع ونسي، نسي وراحت الامانه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ما يقول والله يا اخي انا نسيت، كيف تواخذ انا نسيت؟ نقول لا تنتظم حقوق الخلق وحقوق العباد الا بالتضمين، ولا كان يحصل من الاضطراب والاختلال الشيء الكثير. طيب ننتقل للخطا. الخطا ضد العمد. الخطا ما يصدر من المكلف من قول او فعل من غير قصد، هذا تعريف الخطا، ما يصدر من المكلف من قول او فعل من غير قصد. نفس النقاط اللي مرت، الخطا عذر في اسقاط الاثم والمؤاخذه الاخرويه، كما في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطاتم به. ما يقع من الخطا في حق الله تعالى فهو معفو عنه، مثل انسان بالبر واجتهد بتحديد القبلة وصلى، ولما صلى انقضت الصلاة او بعد وقت اتضح انه اخطا في القبلة، يؤاخذ او ما يؤاخذ؟ نعم ما يؤاخذ. المفتي المتمكن من العلم ومن الفتوى افتى شخصا بفتوى وتبين فيما بعد ان هذه الفتوى خطا، عليه اثم او ما عليه اثم؟ اذا كان اهلا ليس عليه اثم. اذا قاعده الخطا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى معفو عنه، اما ما يتعلق بحقوق العباد فليس الخطا عذرا. فلو قتل خطا الاثم يسقط عنه، لكن المؤاخذه ما تسقط، لان المؤاخذه تتعلق بحقوق العباد، فاذا طلبوا حقهم فلهم ذلك، كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اخره. اذا صدر من المخطئ شيء من العقود مثل طلاق، إنسان سألوا شخص عن زوجته ايش تعمل؟ قال زوجتي طالقة، يقصد طالبة لكنه أخطأ باللفظ فنطق بكلمة طالقة بدل طالبة، يعذر وما يعذر؟ يعذر. طيب وهكذا لو صدر منه مثلا بيع خطأ كذلكم أيضا لا يتم العقد. الأخير من الأعذار إيش؟ الإكراه. الإكراه هو حمل غيره على فعل أو قول لا يرضاه، حمل غيره على قول أو فعل لا يرضاه لو خلي بينه وبينه، لو خلي بينه وبينه. نفس الكلام السابق، الإكراه عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه المتعلق بحقوق الله تعالى هذا عذر. لو إنسان مثلا أكره على ترك صلاة فهل عليه إثم مدة الإكراه؟ ليس عليه إثم مدة الإكراه، لكن إذا زال عنه الإكراه فإنه يصلي، لأنه يعامل معاملة النائم والناسي، يعامل معاملة النائم والناسي. ومن أكره على شيء محرم وأتى بالمحرم تحت نطاق الإكراه فليس عليه شيء، مثل لو أكره مثلا على أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس عليه شيء، لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض عنه، وهو غير راض عنه. أما عقود المكره مثل لو أكره على بيع، أو أكره على مثلا طلاق، أو أكره على أنه يزوج ابنته مثلا، أو أكره على أن يراجع زوجته، فكل عقود المكره كلها ملغاة، من بيع أو طلاق أو نكاح أو قرض أو رجعة أو يمين، كل هذه ملغاة. وأكثر المسائل هذه مجمع عليها، وبعضها فيه خلاف موضعه كتب الفقه. أما الطلاق فإذا طلق زوجته مكرها فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن طلاق المكره لا يقع، أن طلاق المكره لا يقع، لأن الطلاق لا بد فيه من القصد، والمكره لم يقصد إيقاع الطلاق. أما ما يتعلق بحقوق العباد كإتلاف الأموال فالضمان على المكره لا على المكره. طيب، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى.